بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وصدق المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الجهل، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، ما زلنا مواصلين مسألة استحالة مماثلته تبارك وتعالى للحوادث، وصلنا على نقطة الإمام الرازي رحمه الله تعالى في بيان الهنج التي تبين على استحالة قيامه واستحالة أن يكون تبارك وتعالى جسما، كما ذكرنا أن أنواع المماثلة 10، منها أن يكون جسما. الحجة الأولى التي مرت معنا في قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن الحجة الثانية من القرآن، وهي قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فنقول: لو كان تبارك وتعالى جسما لكان مثل لسائر الأجسام في تمام الماهية، لأن الأجسام كلها متماثلة، وذلك كالمناقض لهذا النص. إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى جسم، فقد ناقضنا قوله تعالى: ليس كمثله شيء، لأن القاعدة أن الأجسام كلها متماثلة. فإن قيل: لماذا يجوز أن يقال أنه تعالى وإن كان جسما إلا أنه مخالف لغيره من الأجسام، كما يقول بعض المشبهة: جسم لا كالأجسام؟ هذا اختلف بكفره، قيل بكفره وقيل بعدم كفره. أما من قال أنه جسم كالأجسام فهذا متفق على كفره، هذا مبحث يعني سيكون في بداية مسألة التفكير وما تكلم ذلك وقواعده وأصوله. كما قال هؤلاء: لماذا يجوز أن يقال إنه تعالى وإن كان جسما إلا أنه مخالف لغيره من الأجسام، كما أن الإنسان والفرس وإن اشترط في الجسمية، يعني كما الإنسان والفرس هذا جسم وهذا جسم، لكنهما ليسا متماء إليه، وإن اشترط في الجسمية لكنهما مختلفان في الأحوال والصفات. ولما لا يجوز أن يقال الفرس مثل الإنسان فكذا هنا، يعني الإنسان والفرس اتفق في الجسمية واختلف في الأحوال والصفات. والجواب عن هذا الكلام من وجهين: الأول، الأجسام كلها متماثلة في تمام الماهية، تبين هنا يعني مسألة دقيقة وفائدة جديدة ستأتي معنا، مذهب الفلاسفة والمناطقة في مسألة التماثل ومذهب المتكلمين. نعم، الآن البرهان الذي سيذكره الإمام الرازي هو ما عليه المتكلمون، لأن الأجسام كلها متماثلة. الأول، الأجسام كلها متماثلة في تمام الماهية، وعليه فلو كان تعالى جسما لكان ذاته مثل لسائر الأجسام، هذا البرهان متكرر، وذلك مخالف لهذا النص لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. والإنسان والفرس ذات كل منهما متماثل لذات الآخر، على مدى المتكلمين هما ذاتان متماثلتان في الجسمية، والاختلاف إنما وقع في الصفات والأعراض، والذاتان إذا كانتا متماثلتين كان اختصاص كل واحدة منهما بصفاتها المخصوصة يكون من الجائزات لا من الواجبات. نحن نقول أن الأجسام كلها متماثلة، طيب اختصاص كل جسم بخصائص وعوارض مخصوصة، هذا من الجائزات ليس من الواجبات، يعني جائز، هذا أمر جائز اختلاف، لأن الأشياء المتماثلة في تمام الذات والماهية لا يجوز اختلافها في اللوازم. فلو كان الباري تبارك وتعالى جسما لوجب أن يكون اختصاص بصفاته المخصوصة من الجائزة، ولو كان كذلك لازم اختصاره إلى المدبر والمخصص، وذلك يبطل القول بكونه تعالى إله العالم، يعني الأجسام كلها متماثلة. وما كان متماثلا في الذات والماهية لا يجوز أن يكون مختلفا في لوازمه. فإذا قلنا أن الله تبارك وتعالى كسائر الأجسام، لازم أن يكون له لوازم كسائر الأجسام، له لوازم كسائر الأجسام. ونحن قلنا الخصائص وهذه العوارض جائزة أم واجبة؟ فإذا قلنا أنه جسم له لوازم جائزة، فلازم أن يكون له مخصص ومذكر، وهذا باطل. نقوم نعم. الثاني، الجواب الثاني، إن بتقدير أن يكون هو تعالى مشاركا لسائر الأجسام في الجسمية ومخالفا لها في الماهية المخصوصة، فهذا يوجب وقوع الكثرة في ذات الله تعالى. هو مشارك في الجسمية لكن مخالف في ماذا؟ في الماهية المخصوصة، يعني حقيقته غير حقيقة غيره، لأن الجسمية مشتركة فيها بين الله تعالى وبين غيره. هذا واحد، الجسمية مشتركة والماهية المخصوصة منفردة، فهذا تكثر. وخصوصية ذاته غير مشتركة بين الله تعالى وبين غيره، وما به المشاركة غير ما به المميزة. قاعدة، ما به المشاركة غير ما به المميزة، قاعدة عقلية نشرحها. ما به المشاركة غير ما به المميزة، انتبهوا. قلنا أن الأجسام كلها متماثلة، فإذا قلنا أنه جسم كان مشاركا لغيره في الجسمين، هذا مشارك، هذا فيه اشتراك. وقلنا يعني إذا قلنا أن له ماهية مخصوصة فهي غير ما به المشارك، فله ماهية مخصوصة به، وما به المشارك غير ما به المميز. هو متميز من جهة ومشارك من جهة، فالقاعدة ما به المشاركة غير ما به المباين، فيكون اثنان. فهذا هو التكثر والتعدد في ذاته، وهذا باطل. فثبت أنه يستحيل أن يكون مشاركا في شيء من الأشياء، وذلك يقتضي وقوع التركيب في ذاته المخصوص، شطر مشارك وشطر مميز، لأنهما غيران، ما به المشارك غير ما به مميز. فإذا كان مركبا، القضية الكلية في ذلك، وكل مركب ممكن لا واجب. التركيب هو من خصائص الجائزة. فثبت أن هذا السؤال ساقط، من يقول أنه جسم لكن أجسام، فهمت حاضر؟ هذا هكذا الجواب يقول، ليس بقشور وتفصيل، من قال كذا كذا، من قال كذا كذا، هذا الجواب. فهذا السؤال صح، يعني سؤال ليس في محله، ليس في سؤال عاقل. وبينا يعني الرد من جهتين على هذا التساؤل، فهمنا؟ نعم. الآن تعليق على الجواب الأول، تعليق على الجواب الأول الذي ذكره الإمام الرازي، أن الأجسام كلها متماثلة في تمام الماهية، وعليه فلو كان تعالى جسما لكان ذاته مثلا لسائر الأجسام، وذلك مخالف لقوله تعالى ليس كمثله شيء، والإنسان والفرس ذات كل منهما متماثلة لذات الآخر، والاختلاف إنما وقع في الصفات والأعراض. وذلك إذا كانت متماثلتين كان اختصاص كل واحدة منهما بالصفات المخصوصة يكون من الجائزات لا من الواجبات، يعني الأجسام متماثلة ولكل جسم خصائصه لوازمه، ولوازم كل جسم جائز. الآن سنبين يعني مذهب الفلاسفة والمناطق ومذهب المتكلمين الذي جرى عليه إمام الرازي في هذا الجواب، لأن هناك جواب آخر من جهة أخرى ليس دقيقا، وذكره الإمام السنوسي في أم البراهين، في شرح أم البراهين يعني مثله وشرحه. قال الإمام السنوسي: المثلان. الآن تعريف المثلين أخذنا هذا في مسألة المتقابلات. قال الإمام السنوسي: المثلان هما الأمران المتماثلان في جميع الصفات، في جميع صفات النفس. هذا تعريف المثلين عند الإمام السنوسي في أم البراهين. المثلان هما الأمران المتماثلان في جميع صفات النفس. وهي التي ما معنى صفة النفس؟ التي لا تتقرر الذات بدونها، صفة نفسية. وهي التي لا تتقرر حقيقة الذات بدونها، والمراد بالتقرر ذهنا، بمعنى التعقل والتقرر خارجا، بمعنى التحقق. فالذات لا تتعقل بدون الصفات النفسية، هذا مبحث أخذنا سابقا، ولا تتحقق في الخارج بدونها كالوجود مثلا. فزيد مثلا لا تتعقل ماهية ذاته بدون الحيوانية والناطقية. لذلك هذه الحيوانية والناطقية في علم المنطق ماذا نسميها؟ من الذات هي تحتل، أي داخلة في حقيقة الشيء. فلا يمكن تعقل زيد إلا في الحيوانية والناطقية. نعم. فزيد مثلا لا تتعقل ماهية ذاته بدون الحيوانية والناطقية، ولا توجد بدونهما. فالمتساويات في بعض صفات النفس أو في العراضيات، أو وهي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات، ليس بمثلين. فزيد مثلا إنما يماثله من ساواه في جميع صفاته النفسية. هذا المثل بالنسبة للإمام السنوسي. وهي كونه حيا ذا نفس ناطقة، أي مفكرة بالقوة، مفكرة بالقوة. أما من سواه في بعضها كالفرس، الفرس يساوي زيد الإنسان في ماذا؟ في الحيوانية. الصفة النفسية ليست صفة نفسية. التماثل هو أن يكون تماثل في الصفات النفسية في كلها. واضح. فالفرس مثلا ليس بمثل الانسان، لا يسمى مثلا. لماذا؟ لانه لا يجتمع معه في صفاته النفسيه كلها، يجتمع معه في جزء منه وهي الحيوانيه، ويفارقه في بعضها الاخر. اما من سواه في بعضها كالفرس الذي سواه في مجرد الحيوانيه فقط فليس مثلا له. وكذا ما سواه في الصفات العربيات، في الصفات العربيات كالبياض الذي سواه في الحدود وصحة الرؤية ونحو ذلك فليس أيضا مثلا له. يعني مثلا الأمور العربية، البياض، الحدود، الإمكان، صحة الرؤية، هذه عوارض قد تشارك الإنسان، هذه العوارض كذلك لا أثر لها. فالمثل فقط على هذا المذهب هو التماثل في الذاتيات كلها، يكون مثلا. واضح؟ نعم. قال الإمام الدسوقي تعليقا على هذا الكلام: هذا الكلام الذي أخذناه يعني لا يتوافق مع الرأي الأول الإمام الراجح. واضح؟ على هذا القول الرد الأول الإنسان والفرس متماثلا في الجسمية، أما على كلام الإمام السنوسي ليس بمتماثلين. قال الإمام السنوسي: ما ذكره الإمام السنوسي من أن المماثل لزيد هو من سواه في الحيوانية والناطقية التي هي جميع أوصافه الذاتية، وأن حقيقة الإنسان والفرس متغايران لعدم تساويهما في جميع الذاتيات، إنما يأتي على مذهب الفلاسفة والمناطق في المنطقة هكذا. من أن حقيقة كل نوع مخالفة لحقيقة غيره من الأنواع لاختلافها بالفصول. حقيقة كل نوع مخالفة لحقيقة الآخر لاختلافها بماذا؟ بالفصول. ما هو الفرق؟ المنطقية هي الفرق. المنطقة ليس خلف المنطقة. الحيوانية جنس والناطقية فرق والناهقية فرق والجامعية فرق. هذه تفاقتها بالفرق. وأما المتكلمون فالأجسام كلها عندهم متماثلة في الماهية كما ذكر الإمام الرازي، وأنها كلها مركبة من جواهر فردة، يعني ما تألف من جواهر فأكثر يسمى جسما، وأنها كلها مركبة من جواهر فردة لا تختلف إلا بالعوارض كالحيوانية والناطقية والتماثل. تلك المجموعة المتراكمة من الجواهر التي كونت كيانا جسما، هذا هنا التماثل ننظر إليه. وأما الحيوانية والناطقية فهي من عوارضه عند المتكلمين، واضح؟ لا تختلف إلا بالعوارض كالحيوانية والناطقية، فهي عندهم عوارض، فيجوز على كل واحد منها ما جاز على الآخر، ولا فرق بين منيرها ومظلمها. ولهذا صح مسخ الإنسان كردا ونحوه، مسخ الإنسان كردا ونحوه صحة ذلك عقلا، لأنه جسم يعني مركب من مجموعة جواهر، هذه حقيقته. أما الحيوانية والناطقية فهذه عوارض، هذا عند المتكلمين. وإلا فلا يجوز تبدل الحقائق. لو قلنا أن حقيقته تبدلت الإنسان، واضح؟ من حيوان ناطق إلى حيوان مثلا قرد، الحقائق لا تتغير، فلم تتغير، فالحيوانية والناطقية هي ليست حقيقة بالنسبة عند المتكلمين، حديث فهم ولا هو، وإنما إلا الحقيقة بقيت وهي الجواهر المتراكمة، وإنما تغيرت شكلها، تغيرت صورتها وشكلها، لأن الحقائق تتغير. مثلا مهمة، والله أما على مذهب الفلاسفة الحقيقة تغيرت. نعم، ما أعتقد أن الفريق الأول يعتبر أن جزء الفريق هو المعنى، والفريق الثاني يعتبر أن الفريق هو المعنى. لا قلنا هنا في مذهب المتكلمين أن الأجسام كلها متماثلة في ماذا؟ في الجواهر. قلنا ألم نقل ما تركب الجواهر فأنت يسمى جسم؟ هذه الفكرة، هذا جسم أنا وهذه الخميرة متماثلة. لا فجسمين، هذا هو التماثل. أما الحيوانية والناطقية فهي عوارض، هذا بخلاف المناطقة والفلاسفة. يعني إذا قلنا مثلا أن الإنسان تحول قردا بمعنى أن حقيقته تغيرت، نحن قلنا أن الحقائق لا تتغير. أما إذا قلنا على على على هذا النحو من أن الجواهر بقيت حقيقته هي الجسمية بقيت، فهمنا؟ نعم. ولهذا صح مسخ الإنسان قردا ونحوه، وإلا فلا يجوز تبدل الحقائق واختلاف الأجناس من حال الإنسان إلى قرد، كأن يصير الجوهر عرضا مثلا، هذا يستحيل. هذا يعني إذا جوزنا اختلاف على تبدل الحقائق لتبدلت حقيقة الجوهر إلى عرض، وهذا مستحيل. والعرض جوهرا او الحركة سكونا او اللون طعما او نحو ذلك، هذان يعني القسمان او يعني ما جرى عليه الامام الرازي على هذا النحو وهو الصحيح في علم الكلام، واضح ان شاء الله تعالى. نعم. طيب نواصل في مبحث هذه الآية الشريفة. يعني في هذه الآية رد على الفلاسفة الذين ينفون الصفات كذلك. فالله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفيهم لجميع الصفات هذه القضية تسمى سالبة كلية. سالبة كلية يعني في قوة لا شيء من الصفات ثابت لله. لا شيء من الصفات ثابت لله نفوا الصفات. فهذه الآية ردت عليهم كيف؟ قوله تعالى وهو السميع البصير متضمن لموجب جزئية. السمع والبصر ثابتان لله. نعم أم لا؟ والموجب الجزئية تناقض السالبة الكلية أي توجب كذبها. توجب فقولهم لا شيء من الصفات ثابت لله كاذبة. واضح؟ نعم. فالمخالفة التي ذكرها الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، المخالفة الواجبة له تعالى هي المخالفة المطلقة. هي المخالفة المطلقة أعم من أن تكون مخالفة في الذات أو مخالفة في الصفات أو مخالفة في الأفعال، هي المخالفة في جميع الأشياء في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، فهي مخالفة مطلقة. فندم ما ترك ذاته تعالى للحوادث هو الذي عليه المحققون خلافا لجمع من الاصوليين حيث زعموا تساوي الذوات وانما يمتاز بعضها عن بعض بصفات مخصوصه، فذات الله من حيث انها ذات مساويه لسائر الذوات وتمتاز عن غيرها بصفات مخصوصه لاجلها فصحه الالوهيه وهي وجوب الوجود والقدره التامه والعلم التام. هناك من قال هذا يعني تماسك الذات هذه كلها ذوات لكنه يتميز عنها تبارك وتعالى بوجوب الوجود وبالقدرة التامة وبالعلم المطلق. ليس هذا التحقيق، التحقيق كما عليه المحققون نفي مماثلة ذاته تعالى بالحوادث، يعني ذاته ليس كذاته. واضح؟ الشق الآخر يقول ذاته كذاته لكن يفارقها يفارق الذوات الأخرى لماذا؟ بوجوب وجوده وبتمام قدرته وبمطلق علمه تبارك وتعالى. فالرد على هذا الشق من الأصوليين نقول لو كانت ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في تمام الحقيقة يجب أن يصح على كل منهما ما يصح على الأخرى. وإذا كان كذلك كان اختصاص ذاته بصفاته المخصوصة وعدم اختصاصه بصفات المحدثات أمرا جائزا عليه. نعيد، لو كانت ذاته تعالى مساوية لسائر الذوات في تمام الحقيقة يجب أن يصح على كل منهما ما يصح على الآخر لهذا التساوي. وإذا كان كذلك نحن قلنا وهو يختص هذا الاختصار. وإذا كان كذلك يعني كان هذا الاختصار وإذا كان كذلك كان اختصاص ذاته بصفاته المخصوصة وعدم اختصاصه بصفات المحدثات أمرا جائزا عليه، فترجيح ذلك الجائز على سائر الجائزات بغير أمر يلزم منه ترجيح الممكن لا عن مؤثر محال. لما قلنا أنه تبارك وتعالى ذاته مساوي لسائر الذوات فترجيح أن نجعل له خصائص متمايزة عن من يشاركه في بعض الأشياء هذا ترجيح بدون مرجح، لأن اختصاصه جائز للزواج. واضح؟ هذا ما يلزم على هذا القول. نعم. وإن كان الأمر عاد وإن كان الأمر كذلك عاد الطلب في اختصاص ذاته من ذلك الأمر فيلزم الدور أو التكلف الباطلان وهو محال. فكون ذاته تبارك وتعالى مساوية لسائر الذوات يفضي لهذه المحالات والقول به باطل، يعني هذا القول باطل لهذه اللوازم الباطل، واضح؟ والذي يفضي إلى الباطل باطل. نعم، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.